إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل القراءة في مقدمة كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر، وصلنا إلى قوله الصاد 14. قال صالح ابن أحمد ابن حنبل حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول قال شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بكذا، ثم قال ما يسرني أني قلت قال منصور وأن لي الدنيا كلها. يعني لا في حاجة يعني كأن سيدنا شعبة لا يحب أن يدلس ولا يرغب في التدليس، لأنه أخذ عن رجل عن سفيان عن منصور فقال ما يسرني أني قلت قال منصور، يعني على وجه التدليس. وطبعا معروف أن الإمام شعبة رحمه الله كان من أكثر الناس ذما للتدليس، كان من أكثر الناس ذما للتدليس. وقد يكون المحدث عدلا جائز الشهادة ولا يعرف معنى ما يحمل فلا يحتج بنقله. يعني من شروط كون الراوي ثقة أن يعرف معنى الحديث الذي يرويه. طبعا وهذا متى؟ هذا إذا ما روى بالمعنى، يعني إذا غير الألفاظ وأتى بالمعنى يلزمه أن يكون مدركا للمعاني، عنده فقه بالمعاني، يعرف دلالات الألفاظ، يعرف فرق ما بين لفظ وإيه ولفظ، يعرف ما بين لفظ ولفظ، فلربما غير اللفظ فغير المعنى. أما إذا كان عالما باللغة عالما فقيها فهذا يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. ولا شك أن الأفضل على جميع الأحوال هو أن يروي الحديث باللفظ الذي تحمله، هذا يخرجه من عهدة الحديث. قال أحمد بن حنبل سمعت يزيد بن هارون يقول قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز حديثه، ولا يجوز حديثه حتى تجوز شهادته. يعني الشهادة، شهادة الرجل، الشهادة عادة تكون من عامة الناس، يعني رجل يخرج بين يدي القاضي يقول له رأيت فلان يسرق، رأيت فلان يقتل، جميل هذا الكلام. فغالبا القضاة يتعاملون مع عوام الناس ويأخذون الشهادات من عوام الناس، صح الكلام؟ فإذا كان مقبول الشهادة لا يلزم أن يكون مقبول الرواية، لأن الرواية فيها قدر زائد. الشهادة تحتاج إلى العدالة، يعني لا يتعمد كذبا، لكن الرواية تحتاج العدالة والإتقان والحفظ والضبط، وهذا ليس لكل أحد. ولهذا الرواية في الغالب تكون تكون من أهل العلم، الرواة غالبا ما يكونون من أهل العلم، أما الشهود فغالبا ما يكونون من عوام الناس، غالبا ما يكونوا من عوام الناس. جزاك الله خير. وإحنا قلنا قبل ذلك إن هناك في العام الأغلب الشهادة والرواية يشتركان في أكثر المعاني، إلا في مسائل قليلة تجوز فيه الشهادة، تجوز فيها الرواية ولا تجوز فيها الشهادة، زي مثلا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، بينما رواية المرأة كمثل رواية الرجل، كمثل رواية الرجل، وهكذا. وقال أيوب يعني السختياني إن بالبصرة رجلا من أزهدهم وأكثرهم صلاة عييا، يعني رغم أنه من أكثرهم صلاة إلا أنه لا تقبل شهادته، يعني عيي أي العي هو المرض. يعني لو شهد عندي شهادة أو أن من كثرة صلاته ضعف بدنه، من كناية عن عن زيادة عبادته، يعني أنه من الزهاد العباد الذين يقومون الليل ويصومون النهار، ومع ذلك لو شهد عندي شهادة ما أجزت شهادته، يريد فكيف أقبل حديثه؟ يعني بعض الناس قد يكون من الزهاد. خلي بالك من الحته دي، سيدنا يحيى بن سعيد القطان قال كلمة كده بعض الناس لم يفهمها فهما صحيحا، قال لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث، لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث. واحد يقول لك إزاي يعني صالح وكذاب؟ ها، إذا كان كذاب ما يبقاش صالح، وإذا كان صالحا لا يكون كذابا. هو لا يقصد بالكذب تعمد اختلاق الأخبار، وإنما الغفلة، يعني لأن أغلب الزهاد لا يدققون في الروايات ولا في الأخبار، يقبلون كل شيء. ها، عندهم سجية، عندهم حسن ظن بكل الناس، فتجدهم إيه؟ كلما سمعوا شيئا ينقلونه سجية منهم، وحسن ظن بمن أخبرهم، فيقع في حديثهم الكذب عن غير قصد، لا أنهم قصدوا الكذب. فهمت هذا الكلام؟ وده معروف، يعني عادة الناس اللي هي مشغولة بالعبادة ومشغولة بالزهد وكده، يعني بيحسن الظن بكل، بيفتكر كل الناس زيه، فأي حد يقول له خبر حتى المتناقضات يصدق الخبر وعكسه. ليه؟ لأنه ليس ناقدا وليس مدققا وليس عارفا بتمييز الصادق من الكاذب والمصيب من المخطئ، إنما ذلك لأهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا كذلك أيضا بيقول قد يكون رجل من الزهاد العباد الصوام القوام، لكن لا أقبل شهادته. ليه؟ عنده سجية، كل حاجة عنده على حسن الظن، بيصدق كل حاجة، فإذا ما طلبت شهادته سيشهد بما إيه؟ بما يبنيه على حسن الظن، لا على سماع أو مشاهدة، لا على سماع أو مشاهدة. يعني لو وجد إنسانا يسرق يقول إيه؟ لعلي أخطأت، أنا وحش، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، يعني هكذا إيه الناس دول يعني. فهؤلاء لا يمكن أن يحتمل منهم خبر ولا شهادة، فإذا لم تقبل شهادة هؤلاء فكيف تقبل أخبارهم، أي روايتهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. وقال عبد الرحمن بن مهدي إني لا أدعو الله لقوم قد تركت حديثهم، يعني أدعو الله لهم يعني لأنهم من أهل الصلاح، لكن حديثهم لا أخذه منهم، تركت الرواية عنهم مع كونهم من أهل الصلاح والعبادة والتقوى. فنفرق طبعا، ما يفهمش الفرق دوت إلا إيه؟ واحد مشتغل بالعلم. أما عوام الناس يشوف الراجل لحياته طويلة كده، ها، لحياته طويلة وما شاء الله، لا يحافظ على الصلوات في المسجد، ها، يعتبره شيخ الإسلام، وهو قد لا يفقه في الإسلام شيئا. مرة كنت في مكة، الكلام ده كان سنة 1981، كان 1981 أو 1979، ما هو سنة من السنتين دول. فكنت أنا ماشي، طبعا أنا كنت إيه، لسه وير لسه صغير، يعني كان عندي مثلا 17 سنة كده ولا حاجة. المهم كنا في مكة في الحج، فكنت أنا ماشي في بعض طرق مكة مع شيخين كبار، الشيخ محمد جميل الغازي رحمة الله عليه، وده عالم كبير بس لحيته قد لحيته كده إيه، صغيرة يعني، وواحد تاني اسمه الشيخ عبد اللطيف إبراهيم، هو قارئ للقرآن ما شاء الله، صوته جميل لكن مش فقيه، يعني هو مجرد ان هو قارئ للقرآن ولحيته ما شاء الله، يعني ممكن تتدفى فيها لما تحب تتغطى، ها، تنفع يعني، رحمة الله عليهما جميعا. فجه واحد باكستاني أفغاني كده يعني بيسأل، فإيه عمال يسأل الشيخ عبد اللطيف اللي هو أبو لحية كبير، الشيخ يقول له اسأل الشيخ. الشيخ عبد اللطيف يقول له الشيخ اسأل الشيخ محمد جميل غازي. فالراجل تعجب يعني كيف تكل حياتك كده واسأل الشيخ ابو لحيه صغيره. فالناس عندها ايه؟ عندها تصور بالمتر. الشيخ بالمتر على قد لحيته. لحيتك كبيره تبقى انت شيخ كبير. لحيتك صغيره يبقى انت لسه حزور يعني مشروع شيخ. اسأل عندهم بهذا المقياس يعني. فالناس العوام عموما يغترون بمظهر الايه؟ الرجل وسمته لا بعلمه، بينما العالم او طالب العلم يميز ويعرف من عنده العلم ومن ليس عنده العلم بصرف النظر عن ايه؟ مظهره وسمته. جميل. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن اصبغ حدثنا احمد بن زهير حدثنا الوليد ابن شجاع حدثنا سويد بن عبد العزيز عن مغيرة قال خرجنا إلى شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث، فلما انتهينا إلى إبراهيم قال ما حبسكم؟ قلنا أتينا شيخا يحدث بأحاديث. قال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف وجوهها، يعني وجوه الأحاديث يفهمها يعني، وإنا لا نجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله إلى حرامه وما يعلم، لكونه لا يعرف معنى الحديث وعليه يروي الحديث كده بإيه؟ بألفاظ ربما يصحف فيها فيغير إيه؟ المعنى. زي حديث إيه؟ زي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة الفطر، يعني كنا نؤدي صدقة الفطر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء راوي فقال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد نؤديه، صحفها إلى نورثه، بوظ الحديث بقى حديث تاني خالص، بينما الحديث في الزكاة صار في الايه؟ صار في المواريث، لكلمة واحدة تغيرت لقرب رسم الكلمتين، لقرب رسم الكلمتين، فنطق الكلمة غلطا فترتب على ذلك أن أفسد الحديث وغيره عن معناه الحقيقي. وقال علي بن مديني سمعت يحيى ابن سعيد يعني القطان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن تكون فيه خصال، أي صفات، ينبغي أن يكون جيد الأخذ، يعني عند التحمل يتحمل تحملا صحيحا، لا يتساهل في التحمل، يدقق في الأخذ عن الشيوخ، ويفهم ما يقال له، يفهم يكون عنده بصيرة، ليس معنى يفهم أن يكون فقيه يعني من كبار الفقهاء، لكن عنده القدر الذي يجعله يفهم الكلام فهما صحيحا، عنده معرفة باللغة، مش بالضرورة أيضا التوسع في اللغة، لكن القدر الذي يجعله يفهم الكلام، يعني عنده معرفة بقدر من اللغة، قدر من الفقه، بحيث أن هو إيه؟ يمكن له أن يفهم الكلام ويعرف المراد منه. واضح؟ قال ويبصر الرجال، يعرف الرجال، يعني يعرف ان ده تابعي وده صحابي وده تابع التابعي ودوت من اهل الكوفه وده من اهل البصره وده من اهل مصر، والا هيبقى ايه؟ بزراميط. عارفين بزراميط ديت؟ يعني هيبقى ايه؟ حيصبايص. عارفين حيصبايص؟ يعني هيبقى لخبطه. عارفين لخبطه؟ يعني مثلا زي واحد ايه كان بيروي حديث قال حدثني أنس عن قتادة أو قتادة عن أنس، هو مش متأكد مين اللي بيروي عن مين، طبعا مين اللي بيروي عن مين؟ ها؟ قتادة بيروي عن أنس، لأن قتادة تابعي وهو من تلامذة أنس بن مالك، فطبيعي يقول حدثني قتادة عن أنس، لكن هو مش عارف إن ده صحابي وده تابعي، مش عارف مين الصحابي ومين التابعي، فقال حدثني أنس عن قتادة أو قتادة عن أنس، بس أنا عنده على الشك، ده دليل على انه ايه؟ لا يعرف حتى طبقات الناس. وزي واحد تاني اللي هو ابان بن ابي عياش كل ما يروي حديثا عن انس يقول عن رسول الله عن انس عن رسول الله عن انس عن رسول الله، فقال له بعض اصحابه ألا تميز ما ترويه عن أنس عن رسول الله وما يقوله أنس بنفسه، يعني من قبل نفسه موقوفا عليه؟ فقال: وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ هو مش فاهم من الحديث إلا إنه أول ما يجي صحابي يقول قال رسول الله، بعد الصحابي على رسول الله لازم يجي النبي، ما يعرفش إن الصحابي ممكن يقول كلام عند نفسه، هو ليس عنده هذا التمييز، ولهذا إيه يكون هذه من أسباب تجريحه. ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه، يذاكر دايما ويحفظ ويراجع، مش رايح فين، رايح الدرس، جاي منين، جاي من الدرس وبس، ما بين الدرسين ما فيش أي عناية بالعلم، ما ينفعش ما ينفعش. وقد ذكرنا في باب أخبار مالك، يعني الذي سيأتي، طبعا هو هذا الباب لم يدخل في حصتنا هنا لكنه في الكتاب، وقد ذكرنا في باب أخبار مالك بعد هذا الباب قوله: في من يؤخذ العلم عنه ومذهبه في ذلك هو مذهب جمهور العلماء. والشرط في خبر العدل، والشرط في خبر العدل على ما وصفنا أن يروي عن مثله سماعا واتصالا حتى يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لابد أن يكون الراوي عدل. وقال: طب أين الضبط، أين الضبط؟ إحنا عارفين الحديث المقبول أو الصحيح ما يرويه العدل الضابط. هنا سيدنا الإمام قال العدل بس، صح؟ لم يذكر الضبط. خلي بالك، كلمة عدل تأتي بمعنيين، ويفهم المراد منها في كل موضع بحسب سياق الكلام، بحسب سياق الايه الكلام. كلمة عدل قد تقصد، يقصد بها العدالة الدينية فحسب، يعني لا يتعمد الكذب ولا يأتي الفواحش ولا المحرمات، وده مفهوم اللي هي ما يصح به الشهادة. لكن كثيرا ما يأتي في استعمال علماء الحديث العدل بمعنى العدل الضابط، بمعنى العدل الايه، زي ابن خزيمة وابن حبان لما صنف الصحيح قال ايه: فهو المسند المختصر الصحيح من رواية العدل عن العدل. طب فين الضابط؟ هو يقصد هذا، لان العلماء كلمة عدل عندهم ها كما قلت تطلق على العدالة بمعنى الديانة ومعنى العدالة والضبط، لان العدالة منها عدالة متعلقة بالدين ومنها عدالة متعلقة بالرواية، وكلاهما تسمى عدالة في عرف كثير من اهل العلم. فيقولون عدل بمعنى ايه، عدل ضابط تحققت فيه شرائط القبول. فهنا كلمة عدل بمعنى ايه، بمعنى العدل الضابط، العدالة الدينية والعدالة المشترطة في الرواية. العدالة المشترطة في الرواية لابد أن يقترن فيها مع العدالة الدينية اللي هو إيه؟ الضبط والحفظ والإتقان. وهذا بينه كثير من العلماء كالخطيب البغدادي، كالخطيب البغدادي وكذلك الحافظ ابن حجر والعراقي، وأنا كتبت فيه بحثا. طيب، حتى يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. لأن احنا المرسل خايفين منه ليه؟ خايفين منه لأن الذي سقط من الإسناد يمكن ألا يكون ثقة، مش كده ولا إيه؟ لأننا لم نعرف عينه، وإذا لم نعرف عينه كيف نعرف حاله؟ لكن إذا اطمأننا أن هذا الذي أرسل أو دلس من شأنه ألا يرسل أو يدلس إلا عن الثقات، فهذا يغلب على ظننا أن الذي أسقطه بينه وبين من روى عنه إنما هو إيه؟ ثقة. زي إيه؟ سفيان بن عيينة قالوا يدلس لكنه لا يدلس إلا عن إيه؟ الثقات، فتدليسه وتصريحه سواء. وزي الإمام مالك لا يروي إلا عن الثقات، فكثير من العلماء يستدلون برواية الإمام مالك عن الراوي أنه ثقة حتى وإن لم نعرف إلا أن مالكا روى عنه، وكذلك شعبة، وكذلك يحيى ابن سعيد القطان، وقيل ذلك في نحو 20 عالما جمعتهم عندي أيضا. واضح؟ فإذا لابد من مراعاة هذا، لأن الغرض من معرفة شخص الراوي هو إيه؟ هنتصور جنبه يعني؟ سواد عيونه؟ نحن عايزين نعرف شخصه عشان نعرف حاله. فإذا كانت حاله معروفة وإلا بنعرف شخصه فهذا إيه؟ هذا يكفي، لأن الأصل هو معرفة الصفة، أما معرفة الذات فإنما نعرفها لنعرف الصفة. فإذا عرفت الصفة ولو تغليبا يكفي ذلك في الحكم للحديث بالصحة والقبول. زي مرسل الصحابي، احنا عارفين ان هذا الصحابي لم يسمع هذا من رسول الله، لكن نعرف ان الصحابي اذا روى عن رسول الله من غير سماع فانما اخذه عن صحابي اخر عن الرسول. عرفنا حال من سقط وهو انه صحابي، والصحابة جميعا عدول، فعدم معرفتنا بشخص هذا الصحابي الذي سقط لا يضر بعد ان عرفنا حاله. جميل. قال فمراسيل سعيد ابن المسيب ومحمد ابن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. طبعا سعيد المسيب نص عليه الشافعي، قال مراسيل المسيب عندنا حسان ومحمد ابن سيرين، لأنه يرسل عادة عن ابن عباس، وهو أخذ حديث ابن عباس من عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، فمخرجها أيضا عن الإيه؟ الثقات. إبراهيم النخعي تقدم أن ذكرنا بأنه قال للشعبي إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا قد أخذته من غير واحد عن ابن مسعود، وإذا قلت لك حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي سميت، فدل على أنه إيه؟ إذا ما أرسل إنما يرسل ما قد أخذه عن أصحاب من أرسل عنه، وفي الغالب يكونون ثقات أو يغلب عليهم الثقات. جميل. وقالوا مراسيل عطاء يعني ابن أبي رباح والحسن يعني البصري لا يحتج به، لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، يعني يرسلان عن الثقات وعن غير الثقات. يبقى المشكلة مش فيهم، المشكلة في من إيه سقط بينهم وبين من أرسلوا عنهم. وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية، وقالوا طبعا من أشهر مراسيل أبو العالية الرياحي اللي هو مرسل الضحك في الصلاة، من ضحك في الصلاة يعيد الوضوء والصلاة معا، ها. وهذا لذلك الشافعي قال مراسيل أبي العالية الرياحي رياح، يعني كالرياح يعني لا تسوي شيئا، واضح. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش، الأعمش كان معروفا بالتدليس. قال لك ليه؟ لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، أي على غير ثقة، إذا قيل لهم ممن سمعت يذكر ضعفاء، أو أحيانا يذكر ثقات وأحيانا يذكر ضعفاء، فعرفنا أنه إذا ما دلس قد يدلس عن الثقة وقد يدلس عن غير الإيه؟ الثقة، فحينئذ لا نحتج بما دلسه حتى يتبين مخرجه وأنه عن ثقة وليس عن غير ثقة. يعنون على غير ثقة، يعني يشرح كلمة مليء. إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية ابن ربعي والحسن ابن ذكوان، قال وهؤلاء ضعفاء، قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جري ومعمر نظرائهما، يعني أحيانا ابن عيينة يقول قال الزهري، هو سمع من الزهري، بل هو سمع الكثير من الزهري، لكن فاتته بعض الأحاديث عن الزهري فأخذها عن أصحاب الزهري كابن جريج ومعمر ابن راشد، وابن جريج ثقة ومعمر إيه ثقة. فلما وقف لما روى أحاديث بالعنعنة عن الزهري قيل له ممن سمعت هذا، ها، قال من ابن جريج ومن معمر، أو في مرة قال عن ابن جريج عن معمر عن الزهري، يعني أسقط رجلين بينه وبين الزهري لكنهما ثقتان. طبعا هذه أحكام تغليبية، يعني ممكن يتبين في حديث بعينه أن ابن عيينة دلسه عن ضعيف أو دلسه عن ثقة عن الزهري مثلا، وليس هذا الثقة من أصحاب الزهري الذين يؤخذ عنهم حديث الزهري، فتكون المشكلة ليس في ثقة من دلسه ابن عيينة وإنما في كونه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه حديث عن الزهري. دي مسألة بقى محتاجة محاضرة لوحدها. علشان كده بقولك الأحكام دي تغليبية ليست تفصيلية. جميل. أخبرني أبو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة يوما عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين قال يجزئ الجنوب أن ينغمس في الماء. قلنا من دون زيد بن أسلم؟ يعني من الذي رواه حدثك بهذا عن زيد بن أسلم؟ إذن هذا السؤال معناه إيه؟ معناه أن سفيان بن عيينة لم يسمع ذلك من زيد بن أسلم، وبينه وبين زيد بن أسلم إيه؟ شخص. فقيل له من دون زيد بن أسلم؟ قال معمر. قال إيه؟ معمر، معمر بن راشد، ومعمر ثقة. قلنا من دون معمر؟ قال ذاك الصنعاني عبد الرزاق. وطبعا عبد الرزاق ومعمر كلاهما ايه؟ ثقات. واحد يقول لك طب لما حد لم يحدث بالسند كما عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم؟ ها دي بقى ايه، احنا دايما اجي عند الحته دي واجلها اللي هي ايه؟ الغرض من التدليس، الغرض من الايه؟ التدليس. احيانا من الاغراض المحموده يكون الحديث مثلا فيه فضيلة لبعض الصحابة، ودي صحت عن ابن عيينة في بعض الحكايات التي تروى عنه، يكون الحديث فيه فضيلة لبعض الصحابة، ويريد ابن عيينة أن يشتهر هذا الحديث لكونه متضمنا تلك الايه؟ الفضيلة. فإن هو رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مثلا وذكر الوسائط، فسيظهر أن الإسناد فيه نزول فيرغب عنه طلبة الحديث ولا يسمعونه ولا يحرصون على سماعه ولا على رواياته، وهو يريد أن ينشر الحديث لكونه متضمنا فضيلة للفضائل الإيه؟ والحديث صحيح على كل حال، سواء هو سمعه أو سمعه غيره، الحديث صحيح. واضح؟ فيدلس بمعنى أن يسقط بعض الوسائط ليظهر الإسناد وكأنه إسناد إيه؟ عالي، حتى يرغب طلبة الحديث على كتابته ورواياته، فينتشر الحديث وينتشر ما تضمنه من فضائل إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم. ده معنى محمود ولا مش محمود؟ محمود. وإلا فالحديث صحيح على كل حال. وروي عن ابن معين قال كان ابن عيينة يدلس فيقول عن الزهري، فإذا قيل له من دون الزهري فيقول لهم أليس لكم في الزهري مقنع؟ انتوا مش انت تقتنعوا بالزهري، المشكله مش في الزهري، فيك انت، انت بس. فيقال بلى. فاذا استقصي عليه يقول معمر اكتبوا لا بارك الله لكم. انت دايما كده يعني عمالين تدققوا في كل حاجه عدوها. قال يحيى بن معين وكان هشيم، هشيم بن بشير مدلسا، وكان الاعمش اللي هو مين؟ سليمان ابن مهران مدلسا، وكان الوليد ابن مسلم مدلسا. لكن هؤلاء يدلسون عن ايه؟ عن الثقات وعن غير الثقات. ماشي. حدثنا ابو عبد الله محمد بن رشيق قال حدثنا ابو الطيب احمد بن سليمان بن عمرو البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان الاعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات. تعرف مفحص قطات يعني إيه؟ بيت العصفور الصغير ده، يعني ولو مكان صغير جدا لكنه مسجد. ها ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا فيه المتن صحيح لا شك، المتن صحيح لإيه؟ بدون شك. قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد قال سفيان وشعبة لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي، لم يسمعه من إبراهيم الإيه؟ التيمي. يبقى هنا إيه؟ في تدليس للأعمش. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر صاحب الكتاب هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس، وأنه كان يحدث عمن لقيه بما لم يسمع منه، وربما كان بينهما رجل أو رجلان فلمثل هذا وشبهه. قال ابن معين وغيره في الأعمش إنه إيه؟ مدلس. طبعا هو عايز يقول لك يعني وصف الأئمة للراوي بالتدليس إنما هو ناتج عن استقراء مروياته، يعني مش مجرد كده تخمين ولا إطلاق للأحكام، لا هم تتبعوا روايات الراوي فوجدوه إيه؟ وجدوه كثيرا ما يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمعه من شيوخه، وهذا تم لهم بالاستقراء والتتبع لمرويات الراوي. خلي بالك الأئمة كانوا عندهم كده، انت فاكر يعني الأئمة كانوا قاعدين في المكيفات وفلان ثقة وفلان ضعيف، فلان سمع وفلان لم يسمع؟ لا، كله كان ايه يدرسون، بل كانوا اعلم الناس باحاديث الرواة من انفسهم، من الرواة انفسهم. يعني انت لم زي الطبيب كده، انت بتروح للطبيب بتقول له انا اشعر بارتفاع بدرجة الحرارة، انا تعبان في كذا، عندي وجع في الحتة الفلانية، المشاكل كلها بتكون في جسم الطبيب ولا جسمك انت؟ جسمك انت، ومع ذلك بتسأل عنها الطبيب. يعني أنت الذي تشعر بالشيء، والشيء يقع في بدنك أنت ولا تعالجه أنت، بل لا تجرؤ أن تعالجه أنت، بل تذهب إلى غيرك ليعالجه لأنه طبيب خبير. كذلك علماء الحديث، الرواة أنفسهم يذهبون إلى علماء الحديث يقولون لهم كيف حال حديثنا. يعني زي إسماعيل بن علي لما ذهب إلى يحيى بن معين فقال له يا أبا زكريا، اللي هو ابن معين يعني، كيف حال حديثي؟ شو بيسأله زي طب أنت رحت تسأل الطبيب عن نفسك، وهم برضك سألوا علماء الحديث عن أنفسهم وعن أحاديث أنفسهم، كيف حال حديثي؟ قال له أنت مستقيم الحديث. فتعجب ابن علي، قال وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، درسناها ودققنا فيها وبعثنا وقابلنا بين أحاديثك وأحاديث غيرك من الثقات فوجدناك توافق الثقات، فعرفنا أنك ثقة وأن أحاديثك مستقيمة. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني رواة الحديث أنفسهم كانوا يذهبون إلى علماء الحديث ليميزوا لهم ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه. إسماعيل ابن أبي إيه؟ تقول إيه؟ لا ده حاجة ثانية، ده اسم إسماعيل بن علي أصدق، إسماعيل بن إبراهيم بن مقصر، لا ده أنا عندي إسماعيل ثاني بقى، إسماعيل بن أبي أويس ده من شيوخ البخاري، البخاري خرج له في الصحيح لكنه لم يخرج له إلا ما أخذه البخاري من كتب إسماعيل، لأن إسماعيل نفسه كان فيه في حفظه ضعف لكن كتبه كانت صحيحة. فكان إسماعيل بن علي آسف إسماعيل بن أبي أويس يقول للبخاري اللي هو تلميذه، ها هذه كتب انظر فيها ها وميز لي ما فيها من صواب وخطأ، وميز لي ما فيها من صواب وخطأ. وكان يخرج على الناس ويقول هذا الحديث مما انتقاه البخاري من كتبه، يعني فخور ان البخاري نظر في كتبه وميز له الصواب من الغلط. واضح هذا الكلام؟ لمعرفة ابن أبي أويس بمكانة البخاري رغم أنه من تلامذته، ها كان يعرف أن البخاري عنده العلم الذي يستطيع به أن يميز الصواب والخطأ من مرويات. فهنا إيه؟ هنا لما العلماء يقول فلان مدلس مش مجرد كده تخمين، ده دراسة مستفيضة، درسوا روايات الراوي رواية رواية، وليس راوي فحسب، كل راوي من الرواة إذا ما روى شيئا يضعون روايته تحت المنظار ويميزون ما أصاب فيه وما أخطأ، ثم يعرفون بعد ذلك حاله، إن كثر الغلط في حديثه فهو ضعيف، وإن قل فهو محتمل، وإن ندر جدا فهو ثقة. واضح هذا الكلام؟ طيب بسم الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران، حدثنا محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا عمران الموسى، حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا أبو الوليد قال سمعت أبا معاوية الضرير يقول كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم يعني بن عتيبة عن مجاهد، فيجيء أصحاب الحديث بالعشي فيقولون حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك الأحاديث، فأقول أنا حدثته أي حدثت الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد. يعني عايز يقول إن الأعمش كان إيه؟ يدلس، كان يدلس. وهنا وقع منه تدليس الإسناد وتدليس التسوية. تدليس الإسناد أن يسقط شيخه، وتدليس التسوية أن يسقط من فوقه شيخه، وهو في الرواية دي فعل الفعلين. ولهذا وصفه الخطيب البغدادي وكذلك الإمام عثمان الدارمي أنه كان يدلس التسوية. قال أبو عمر: التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير، الكوفيون وأهل العراق عموما ها كان عندهم التدليس إيه معروفا ومنتشرا. قال يزيد ابن هارون: لم أرى بالكوفة أحدا إلا وهو يدلس، إلا مسعر يعني مسعر ابن كدام وشريك يعني القاضي، مع أن شريك وصفه بعض الأهل العلم بالتدليس. وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال لي حبيب ابن أبي ثابت: لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك. وروى معاذ بن معاذ عن شعبة قال: ما رأيت أحدا إلا وهو يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون. وقال يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من الثوري عن إبراهيم، لأنه لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح. وقال مرة أخرى: كلاهما عندي شبه الريح. يعني إيه مالك طبعا عن سعيد ابن المسيب هذا مرسل، لأن مالك لم يأخذ عن سعيد إنما يأخذ عن أصحاب سعيد عن سعيد كالزهري، واضح؟ فهذا منقطع. لكن مالك في الغالب شيوخه ثقات، فحتى لو أرسل فإنما مرسله محتمل لأنه في الغالب مأخوذ عن الثقة، بخلاف الثوري. الثوري كان يدلس، وإذا ما دلس يدلس عن الثقات وعن غير الثقات، بل كان أحيانا يكني عن الراوي يقول حدثني يا رجل ولا يسميه ها، وبالاستقراء يتبين أنه ضعيف. يعني قال: لأنه لو كان شيخ الثوري فيه رمق يعني فيه ما يصلح أن يكون به من جملة الثقات، يعني حتى من أدنى مراتب الثقات لو كان فيه رمق لبرح به وصاح، لقال حدثني وذكر اسمه ها. لكن هو واضح أنه كان عنه أو أسقطه من الإسناد كلية. ليه؟ لأنه أصلا ما فيهوش نفس، ما فيهوش أمل، ما فيهوش رجاء. وقال مرة أخرى: كلاهما عندي شبه الريح. طبعا يعني بالنظر إلى الأصل، من أن المرسل أصلا لا يحتج به كأصل بصرف النظر عن التفاصيل. حدثنا خلف بن أحمد، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا الخشني، حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا الحسن بن عبد الرحمن عن ابن عون قال: ذكر أيوب يعني السختيان لمحمد يعني ابن سيرين يوما حديثا عن أبي قلابة، فقال أبو قلابة رجل صالح، ولكن انظر عمن ذكره أبو قلابة، يعني أنه قد يرسل عن الضعفاء. وحدثنا خلف بن أحمد، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الحضرمي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال: كان الرجل يحدث محمدا يعني ابن سيرين بالحديث فلا يقبل عليه، فلا يقبل عليه ويقول: والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن أتهم من بينكما، يعني لا أتهم من سميت، لا أنت ولا من ذكرته فوقك، لكن كونك تدلس فأتهم من إيه؟ من أسقطته بينك وبين من سميت. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: قال شعبة: كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة بما لم يسمع. كان إذا جاء ما سمع يقول: حدثنا أنس، يصرح ها؟ حدثنا الحسن، حدثنا سعيد بن المسيب، حدثنا مطرف. وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير، قال أبو قلابة، يعني لا يصرح بالإيه. فشعبة كان أعيد له كده قاعد في المسجد في المجلس شاغل نفسه بايه، هيقول ايه، سمعت ولا هيقول قال، هي دي اللي شغلها في المجلس علشان يعرف هل هذا من مسموع مما سمعه قتادة او ليس من مسموعاته. وذكر ابو عيسى الترمذي: حدثنا حسين ابن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الله بن المبارك قال: قلت له شيء من ما لك تدلس وقد سمعت كثيرا، قال: كان كبيراك يدلسان الأعمش والثوري، يعني أنت مثلوبني أنا وذول كبيرلس. وذكر أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، يعني ذكر أي الترمذي. وقال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إسماعيل البخاري: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث. خلي بالك، شوف العلماء بقى من دقتهم يعرفون كم روى الراوي عن الشيء وكم سمع منه وكم لم يسمع منه. شوف الدقة. فقال: لم يسمع إلا البخاري، لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 4 أحاديث. قال: ريح، يعني هذا كلام فارغ ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد، يعني يصرح فيها بالسماع من إيه؟ مجاهد. إذن هو سمع من مجاهد لكنه يدلس، فإذا ما قال عن مجاهد قد لا يكون ذلك إيه؟ مما سمعه من مجاهد. قال البخاري: ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة. فقال: لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا. إذا الثوري كان يدلس لكن لا يدلس عن بعض إيه؟ شيوخي والذين أكثر إيه؟ عنه. كذلك الأعمش كان لا يدلس عن بعض شيوخه الذين أكثر عنه كما ذكر الذهبي وغيره كأبي صالح السمان وغيره. قال: ما أقل تدليسه، يعني الثوري مع كونه مدلسا ها لكنه إيه؟ قليل التدليس. قال البخاري: وكان حميد الطويل يدلس. لكن العلماء رغم أن حميد الطويل يدلس إلا أنهم إيه؟ قبلوا تدليسه. ليه؟ لأن حميد الطويل سمع من أنس بن مالك، جميل، وروى عن مالك عن أنس بن مالك أحاديث لم يسمعها من أنس بن مالك، استقرأها العلماء فتبين لهم أن تلك الأحاديث التي لم يسمعها من أنس أخذها من ثابت البناني عن أنس، وثابت البناني من ثقات أصحاب أنس. فمخرج مراسيل أو تدليسات حميد الطويل مأخوذة عن ثابت الإيه؟ البناني عن أنس، فمخرجه عن الثقات. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد ابن عثمان الأعناق قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال: قال عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، يصلي فيه، ودخلت رجال من الأنصار يسلمون عليه، ودخل معهم صهيب، فسألت صهيبا: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده، يعني هو في الصلاة، إذا سلم عليه وهو في الصلاة يشير بيده ولا يتلفظ بالتسليم. قال سفيان بن عيينة: فقلت لرجل: سل زيد بن أسلم، وفرقت أي خفت أن أسأله، قال: سمعت هذا من ابن عمر؟ فقال له: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ قال زيد: أما أنا فقد رأيته. أما أنا إيه؟ فقد رأيته، يعني رأيت إيه؟ ابن عمر. طبعا هذه العبارة ليست صريحة في السماع، ممكن تكون رأيته لكنها لم تسمع هذا منه. هو السائل يسألك: هل سمعت هذا من ابن عمر؟ فقال: أنا رأيته. ماشي، احنا عارفين انت رأيت، سمعت ولا ما سمعتش؟ فحاد عن الجواب، فلا يشعر بأن إيه؟ لم يسمع ذلك منه. قال أبو عمر: جواب زيد بن هذا جواب حيرة. أهو سئل عنه، عما سئل عنه، وفيه دليل والله أعلم على أنه لم يسمع هذا حديث من ابن عمر، ولو سمعه منه لأجاب بأنه سمعه، ولم يجب بأنه رآه، وليست الرؤية دليلا على صحة السماع، وقد صح سماعه من عمر لأحاديث، وقد ذكرنا ذلك في أول بابه من هذا الكتاب والحمد لله. إذن قد يكون سمع بعضا ولم يسمع إيه؟ بعضا. السؤال عن هذا الحديث تحديدا: سمعته أم لم تسمعه؟ قال: رأيته. ونحن نسلم بأنك رأيت، بل نسلم بأنك سمعت منه أحاديث أخرى. السؤال: هل سمعت هذا تحديدا أم لا؟ فلم يجب، هذا عن الجواب، هرب يعني. زي ما شعبة سئل عن مجاعة بن الزبير، يعني سئل عنه هل هو ثقة أم ضعيف، فقال: كان كثير الصوم والصلاة. طبعا اللي أفادني يعني، أنا بسألك عن حديثه مش عن عبادته، هو هرب زاغة. طبعا لها تحليل عند العلماء يعني. حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شعيب بن حرب قال قال مالك ابن أنس كنا نجلس إلى الزهري وإلى محمد ابن المنكدر فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به قال ابنه سالم إذن هنا إيه طبعا هو أصلا أكيد هنا هذا سورته سورة التدليس لكنه لم يقصد التدليس لأنه لكثرة ما أخذ عن سالم عن ابن عمر فلما صح الحديث عنده عن ابن عمر استجاز أن يرويه عن ابن عمر مباشرة اعتمادا على أنه لم يسمع أصلا من ابن عمر والناس يعلمون ذلك وأن بينه وبين ابن عمر إيه شخص وفي الغالب يكون هو ايه سالم فهذا صورته التدليس لكن لا يخرج على انه تدليس وانما يخرج على انه ايه من الاختصار في الروايه وبخاصه في مجال الفتوى واحد يسالك عن سؤال تقول قال رسول الله ليس معنى ذلك انك سمعت رسول الله وانما اختصارا لانك لست في مجلس الاملاء ولا التحديث حتى تذكر السند والمتن كاملا وإنما أنت في سياق الفتوى والفتوى يختصر فيها في الأسانيد بل ربما تختصر أيضا للمتون ويكتفى بمحل الشاهد من المتن وقال حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة ولهذا قال العلماء الحسن لم يسمع من سمرة يعني ابن جندب إلا حديث العقيقة لأنه هنا صرح بأنه إيه أخذه عن سمرة هناك أحاديث أخرى فيها تصريح الحسن البصري من سمرة فبعض أهل العلم قالوا إذن هو سمع من سمرة غير حديث العقيقة مش كده ولا إيه لكن المحققون من أهل العلم يرون أن الحسن لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث العقيقة أما تلك الأحاديث الأخرى التي فيها تصريح الحسن البصري من سمرة ابن جندب فهي غلط ممن روى ذلك عن الحسن فالحسن لم يقل حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا إنما قال عن فغلط من روى عنه فقال إيه عن الحسن حدثنا ها وهذا كلام علي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء قال أبو عمر يعني ابن عبد البر فهكذا مراسيل الثقات إذا سئلوا أحالوا على الثقات يقولون لم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة هكذا قال ابن معين وغيره شفته وقال البخاري قد سمع منه أحاديث كثيرة وصحح سماع البخاري هذا النص يعني يحتاج إلى مراجعة أنا لا أعرف أن البخاري صرح بهذا لكن يعني أنا أول مرة أقف على هذا التصريح يعني إن البخاري صرح بأن الحسن سمع من سمرة وغير حديث العقيقة أنا لم أجده يعني مرويا عن البخاري تحتاج إلى مراجعة أنا لا أجزم بالنفي لكن أستبعد الصحة وصحح سماعه من سمرة فيما ذكره ذكر الترمذي أبو عيسى عن البخاري صحح سماعه من سمرة ما احنا عارفين أنه سماعه صحيح لكن الحديث واحد ما إذا ثبت أنه صرح بالسماع في حديث واحد فقضية سماعه منه ثابتة فلما أقول البخاري صحح سماعه من سمرة كلام صحيح لأنه صرح بالسماع لحديث الإيه العقيقة لكن نحن نبحث في قضية أخرى وهو هل سمع غير حديث العقيقة من سمرة هذا لا يعرف في نص البخاري فيحتاج إلى مراجعة حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ وأنا طبعا كتبت بحث جئت بالحديث التي وقع فيها تصريح الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة فوجدت العلماء أعلوها كلها والبخاري لا تخفى عليه تلك العلل لا أتصور أن البخاري يغتر بتلك التصريحات التي هي خطأ عند إيه أهل العلم لا أظن أن ذلك يخفى على مثل الإمام الإيه البخاري حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد ابن جعفر مين محمد بن جعفر ده غندر قال حدثنا شعب عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم يعني النخعي إذا حدثتني حديثا فأسنده فقال إذا قلت عن عبد الله يعني ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد وإذا سميت لك أحدا فهو الذي إيه سميت. الكلام ده إيه قلنا كذا مرة. قال أبو عمر إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده يعني جعلوها قاعدة، لكن هذا خاص بإبراهيم النخعي لأنه نص على أن هذا إيه اصطلاح، إذا قال قال ابن مسعود فهو أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود، لكن ليس هذا مذهبا لكل العلماء الذين أرسلوا، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده، ولعمري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غير، يعني إيه ليس بمعيار يقاس عليه غيره. إذن سيدنا ابن عبد البر يعني استفاد من المقولة مقولة إبراهيم وبنى عليها أن إبراهيم إذا ما قال قال ابن مسعود أو عن ابن مسعود فإنما أخذ ذلك عن غير واحد عن ابن مسعود، لكن لم يسحب هذا على كل إيه من يرسل عن مشايخه ويطرده ويجعله قاعدة كلية. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن شاكر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا أسلم ابن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا عمي محمد ابن علي بن شافع قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير قال إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رجل أثق به، قد حدث به عمن لا أثق به فلا أحدث إيه به، يعني قد يكون من فوقه في الإسناد من لا يحتج به، ها فإن حدث بالحديث ها فلربما اغتر بعض الناس بكونه من حديث عروة بينما الآفة في من فوق إيه عروة في الإسناد، لكن هذا ليس له تعلق بالمراسيل إلا أن يكون يقصد أن عروة يسقط هؤلاء من الذين لا يثق بهم فيكون في سورة المرسل. قال أبو عمر هذا فعل أهل الورع والدين، كيف ترى في مرسل عروة بن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا، أليس قد كفاك المؤنة؟ ولو كان الناس على هذا المذهب كلهم لم يحتج إلى شيء مما نحن فيه، يعني لو كان كل الناس يسلكون مسلك عروة ما كناش هنختلف في المراسيل، لكن اختلفنا في المراسيل لأن ليس كل الناس يعني يتحرزون تحرز عروة ابن الزبير. وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان يعني الأول يعني زمان كبار التابعين كان يحدث فيه ثقة وغير ثقة، فمن بحث وانتقد كان إماما، ولهذا شرطنا في المرسل والمقطوع أي منقطع إمامة مرسله وانتقاده لمن يأخذ عنه وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران حدثنا محمد بن حسين بن أحمد الأزدي الحافظ قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال إني لأسمع الحديث أستحسنه، فذكر كلام عروة كما تقدم حرفا بحرف إلى آخره، إلا أنه قال في آخره فأدعوه لا أحدث به، وزاد قال الشافعي كان ابن سيرين وإبراهيم النخعي وطاووس وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ، وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب، يعني من العلماء وليس من مجرد الرواة. قال أبو عمر بن عبد البر ما أظن قول عروة هذا إلا مأخوذا من قوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كاذب فهو أحد الكذابين، وذلك أن كل من حدث بكل ما سمع من ثقة وغير ثقة لم يؤمن عليه أن يحدث بالكذب والله أعلم. ثم بعد ذلك سيتطرق إلى إيه مسائل متعلقة برواية الحديث والكذب ونحو ذلك، خلينا إيه نتناولها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.